بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الأخير في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الرعية والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ختم هذا الكتاب بفصل هام يبين فيه أن الواجب أن تتخذ الإمارة وسيلة لطاعة الله تعالى ودينا وقربة يقرب الإنسان إلى الله تعالى، ولكن ذكر أن أكثر الناس فسد حاله في الإمارة لأنه إما أنه أراد بها العلو في الأرض أو أراد بها المال، أراد أن يكون هو صاحب الولاية والزعامة وحرص على هذا، أو أراد بها المال. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن حرص الإنسان على المال والشرف يفسد دينه أكثر أو مثل إفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا بداية الدرس الليلة، بالنسبة لأقسام الناس في من يريد العلو أو الفساد أو الإصلاح في الأرض، فقال الناس في هذا أربعة أقسام. القسم الأول وهم شر الخلق، قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض. يريد العلو يعني يريد أن يكون هو صاحب الزعامة وصاحب السلطة. يريد الفساد في الأرض، قال وهو معصية الله تعالى، فالفساد في الأرض هو المعصية. ولهذا فسر جمهور العلماء قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قالوا الإفساد في الأرض هو العمل بمعصية الله، هكذا قال جمهور المفسرين في تفسير الآية. قال وهؤلاء اللي هم الذين يريدون العلو في الأرض على العلو على الناس والفساد في الأرض، قال هؤلاء الملوك ورؤساء المفسدون كفرعون وحزبه، وهؤلاء شر الخلق. قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فانظر الآية الآن، في أول آية إن فرعون علا في الأرض، إذن كان يريد العلو في الأرض، وفي آخر الآية إنه كان من المفسدين. وشيخ الإسلام سبحان الله له طريقة عجيبة في استحضار الآيات وحسن الاستدلال بها، يعني يحسن انتزاع الآيات والاستدلال بها رحمه الله. إذن فهؤلاء يريدون العلو في الأرض على الناس والفساد في الأرض، فهؤلاء هم شر الناس. هؤلاء من الخلق هم الملوك والرؤساء الذين يريدون أن تكثر معصية الله تعالى وتقل طاعة الله تعالى في الأرض. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، هذا مثل يضرب عند العرب يعني أقل شيء. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق جحده، يعني إنكار الحق، يعني يأتيه الحق فينكره ويتعالى عليه ولا يسلم له، هذا بطر الحق. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، فهذا هو المتكبر. فالمتكبر مهما تأتيه بآية لا يسلم لها وينكر الآيات وينكر الأدلة، يتكبر على الحق. وإذا رأى أي إنسان يحتقر الناس ويرى نفسه فوق جميع الناس وأعلى من جميع الناس، فهذا هو الكبر. بطر الحق يعني يرد الحق ولا يتبع الحق، ويحتقر الناس ويزدري الناس، يرى ان الناس اقل منه وهو اعلى شأنا من الناس. قال: فهذه حال من يريد العلو في الارض والفساد، وهذه حال عامة الرؤساء والملوك والامراء الان، يريدون العلو على الناس والفساد في الارض، ويحاربون تطبيق الشريعة اللي هي تحارب الفساد، ويحاربون من يدعو إلى محاربة الفساد، لأنهم يريدون الفساد في الأرض. فطبيعي من يدعو إلى محاربة الفساد يعتبرونه عدوا لهم، فكل من يريد نشر الفساد ويحارب من يريد منع الفساد ويحارب من يريد تطبيق الشريعة الإلهية ويحارب الدعاء إلى الله ويريد أن يكون هو العالي وهو الزعيم وهو الرئيس وهو الملك وهو الأمير، فهؤلاء هم شر الخلق، وهؤلاء يقتدون بفرعون وحزبه، يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض. وهؤلاء هم شر الخلق في الدنيا والآخرة، والآخرة كما قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إيه؟ ولا فسادا. فالآخرة للذي لا يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا. فالذي يريد العلو في الأرض ويريد الفساد في الأرض هذا ليس له في الآخرة من نصيب. إذن هذا هو القسم الأول من الناس، وهو شر الخلق. القسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلا علو، يعني يريد أن تنتشر المعصية وأن يرتكب المعصية، ولكن لا يعني أن يكون هو الزعيم أو الرئيس، لا يعني. قال: كالسراق والمجرمين من سفلة الناس ونحوهم، قطاع الطريق ومدمن المحرمات ونحو ذلك، والذين يريدون أن تنتشر الفواحش ويسهل لهم بارتكاب الموبقات والمحرمات، ولكن لا يعني أن يكون هو الزعيم، لا، يعني أن يكون من سفلة الناس ومن رعاع الناس، ولكن هو فقط يعني أن يلبي حاجة نفسه في الشهوات. فهذا لا يريد العلو في الأرض على الناس، ولكن يريد إيه؟ يريد الفساد. القسم الثالث: يريد العلو بلا فساد، عكس القسم الثاني. القسم الثاني يريد الفساد ولا يريد العلو. القسم الثالث يريد إيه؟ يريد العلو، يعني يريد أن يكون هو الزعيم، ولكن لا يريد الفساد، لا يريد المعصية. قال: كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس، وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو نوع من الورع. وهذا القسم كما يقول شيخ الإسلام أكثر في من يتعلق بنوع من العلم، العلم الديني، أو نوع من الورع. يعني هذا للأسف كثير في أهل الدين والورع، يريدون العلو بلا فساد، يعني هو لا يريد المعصية ولا يريد أن تنتشر المعصية، بل هو قد يريد محاربة المعصية ومحاربة الفساد، ولكن يعني بالمقام الأول أن يكون هو الرئيس. طبعا مش لازم رئيس الدولة، يعني أن يكون أمير الجماعة، يعني أن يكون هو إمام المسجد، يعني أن يكون هو رئيس الحزب، يعني أن يكون صاحب الكلمة، اللي هو العلو في الأرض، ولكن هو لا يريد الفساد. فيريد العلو ولا يريد إيه؟ ولا يريد الفساد. ولكن هنا ننتبه أنه إذا أراد العلو فهيأتي في الكلام أنه يلزم من إرادة العلو أن يفسد دينه. هو يريد العلو ابتداء بدون فساد، ولكن سبق معنا الحديث: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدين المرء من حرص المرء على إيه؟ على المال والشرف. إذا حرص الإنسان على المال والشرف، الشرف اللي هو العلو في الأرض، إذا حرص الإنسان على المال والشرف أفسد هذا دينه، كما يفسد إرسال ذئبين جائعين في الغنم. فهو قد يحرص على المنصب أو على الولاية أو على الزعامة بدون فساد، ولكن يجوره هذا المنصب في النهاية إلى الإفساد من حيث لا شر. وأما القسم الرابع فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال أيضا تعالى في آخر سورة القصص: تلك الدار الآخرة. ولهذا شيخ الإسلام قال: وهؤلاء أهل الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه في وقت الاحتضار كان يكثر من قراءة هذه الآية حتى مات رحمه الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم له، ثم مع أنه ظلم فالناس يبغضونه أو يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم ما يحب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه، وهذا اللي احنا قلنا الآن، إن إرادة العلو يلزم منها إيه؟ أن يفسد عليه دينه ودنياه من حيث العشر. فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك، لأنه لن يصل إلى العلو إلا بظلم الناس، ولن يحافظ على هذا الشرف وعلى هذا المنصب إلا بظلم الناس. ثم الناس كما قال شيخ الإسلام يكرهون من يكون حريصا على أن يكون عاليا عليهم ويعادونه في هذا، فيخسر دينه ويخسر دنياه أيضا، وبغض الناس ويبغضه الناس على هذا. فمريد العلو فسد عليه دينه ودنياه بظلم الناس له ومعاداتهم لذلك، فيحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه. يعني حرص الإنسان على العلو يكثر بهذا أعداءه، إذا كثر أعداؤه احتاج إلى أعوان يدفع بهم أعداءه. قال شيخ الإسلام: والأعوان في الحقيقة أعداء له. أعوان في الحقيقة هم أعداء له. لماذا؟ قال: إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم. هم لا يعينونه على الحق، ولكن يعينونه له لأنهم ينالون بعض المصالح منه، فيعينونه على الظلم لأنه يعطيهم بعض ما يهونه أيضا، فيعينونه لما ينالونه من أهوائهم. فلهذا كان من طلب الرياسة أحمق جاهلا، لأنه يخسر بهذا دينه ويخسر بهذا دنيا أيضا. وإنما المطلوب منها، المطلوب من الرياسة، ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل، لا إرادة منه علوا على غيره. فهنا شيخ الإسلام يشير إلى معنى هام جدا في موضوع الرياسة: قد يطلب الإنسان الرياسة ولكن هو لا يريد العلو على غيره بهذا الطلب، ولكن يريد أن يدفع علو غيره عليه بالباطل. واضح المعنى؟ مش واضح؟ نمتم أنتم. هنا يقول: فلهذا كان من طلب الرياسة أحمق جاهلا. ليه؟ لأنه خسر بذلك دينه ودنياه. وإنما المطلوب منها، من الرياسة، ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في دينه ودنياه، وهو في الحقيقة هذا الضرر الذي يدفعه هو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل. يعني هو يطلب الرياسة حتى لا يترأس أحد عليه بالباطل فيوقع نفسه في الضرر ويوقع نفسه في الخسارة. لا إرادة منه علوا على غيره. فهذه من الأسباب المشروعة التي ممكن من أجلها يطلب الإنسان الرئاسة. لا يريد العلو في الأرض، ولكن يريد ألا يعلو أحد عليه بالباطل. واضح المعنى؟ فيكون هذا سبب مشروع لطلب إيه؟ لطلب الرئاسة. زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. ولا بد في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض. يعني لابد في العقل والدين من أن يكون بعض الناس فوق بعض، كما قد بينا، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن فحكمة الله تعالى أنه جعل بعض الناس فوق بعض، ليس كل الناس في مرتبة واحدة. فلذلك جاءت الشريعة بجعل السلطان والمال في سبيل الله تعالى عونا على دين الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدنيا والدين، صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس في الأموال. يبقى إذا كان قصد الإنسان بالولاية وقصد الإنسان بالسلطة هو التقرب إلى الله وأن يقيم دينه، وقصده بالمال أن ينفق ذلك في سبيل الله، صلح دينه وصلح الدنيا. أما إذا انفرد السلطان عن الدين وكان قصده فقط أن يكون عاليا في الأرض، أو انفرد الدين عن السلطان وكان صاحب الدين لا سلطان له، تفسد أحوال الناس. وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فينظر الله تعالى إلى القلوب والأعمال معا، بخلاف ما يقوله كثير من الناس الآن: المهم القلب. هو صحيح ماشي، المهم القلب، ولكن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلح القلب صلح سائر الجسد. فلا يمكن أن يكون القلب صحيحا والجوارح لا تنقاد لطاعة الله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إيه؟ الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحديث يقول إن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فالحساب على ما في القلب، والحساب أيضا على العمل لا القلب فقط. ولما غلب على كثير من ولاة الأمر إرادة المال والشرف وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم، رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي الإيمان وكمال الدين. هنا ينبه شيخ الإسلام على مسألة مهمة جدا. كثير من الولاة غلب عليه إرادة المال والشرف، يريد جمع المال ويريد أن يكون هو الأمير وهو الملك، وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان، ابتعدوا عن حقيقة الإيمان وعن طاعة الله تعالى، وصار كل همهم جمع المال والحرص على الشرف. فهنا رأى كثير من الناس أن الولاية تنافي الدين وتنافي الإيمان، بحيث لا يمكن الجمع بينهما. فإما أن يكون أميرا لا دين له، وإما أن يكون صاحب دين لا إمارة له. واضح يا جماعة؟ ولكن الجمع بينهما، بعض الناس قال الجمع بينهما مستحيل. ليه؟ لأنه رأى من الواقع أن أصحاب الولايات لا دين لهم، وأنه لما صار صاحب ولاية ترك الدين. فاعتقد بعض الناس أن الولاية تنافي الدين، فإما أن يكون صاحب ولاية لا دين له، وإما أن يكون صاحب دين لا ولاية له. ولهذا ذكروا عن عبد الملك ابن مروان الخليفة وكان من رواة الحديث وكان من الفقهاء، لما نوري بالخلافة وبإمارة المؤمنين كان يقرأ وقتها في المصحف، أغلق المصحف وقال هذا آخر العهد بك، فلم يقرأ فيه مرة أخرى إلى أن مات، لأن هذا هو الغالب على الولاة. إذا انشغل بالحب المال والشرف شغل بهذا عن طاعة الله، مع أن هذا كان في السلف في الأوائل، فبالك بمن جاءوا بعده من الخلفاء والولاة الذين لا دين لهم تماما. فلما حصل هذا رأى كثير من الناس أن الإمارات تنافي الإيمان وكمال الدين. طيب فحينئذ ما الذي وقع؟ قال شيخ الإسلام ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك، يعني صار صاحب دين وانعزل تماما عن تولي أي مسؤولية وأي ولاية. ليه؟ لأنه رأى أنه لو تولى أي ولاية سيخسر دينه، ففضل الدين على الولايات لأنه اعتقد أن فيه منافاة بين الدين وبين الولايات. هذا قسم من الناس اللي هم أصحاب الدين غلبوا الدين على الولايات، وقسم آخر ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك، رأى أن الدنيا لا تصلح إلا بولاية فأخذه فتولى الولاية معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك، وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل العلو والعز. صار الدين عنده معناه أن يكون ذليلا ويضيع حقه، واضح يا جماعة؟ وليس الدين عنده معناه العدل ومعناه العزة ومعناه القوة والغلبة، لا، لأنه رأى أنه في تنافي عنده بين الإمارة وبين الدين. فإما أن يكون صاحب دين ذليلا لا عز له، وإما أن يكون صاحب إمارة عزيزا لا دين له. فبعض الناس اختار الدين وعاش ذليلا لا سلطة له، وبعض الناس اختار الإمارة والولاية وصار عزيزا في الدنيا ولكن لا دين له. واضح القسمة؟ قال وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامتهم البلاء استضعف طريقهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. يعني يقول هذا أيضا كما وقع من بعض أهل الدين، أنه لما استضعف أهل الدين وعجزوا عن تكميل الدين بعض الناس فتنوا بهم. كيف؟ استنكف أن يكون من أهل الدين لأنه رأى أنه إذا صار من أهل الدين خسر دنيا وصار دليلا، فاختار العزة في الدنيا وترك الدين، مع أنه لا يلزم، ممكن يكون من أصحاب الدين ومن أصحاب العزة في الدنيا، لا يلزم أن يكون دليلا في الدنيا. ولهذا شيخ الإسلام يقول وهذان السبيلان الفاسدان، سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال، وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين، هما سبيل المغضوب عليهم والضالين، الأول للضالين النصارى والثاني للمغضوب عليهم اليهود. فكلا السبيلين فاسد، سبيل من أقبل على الدين وترك المناصب والولايات، وسبيل من أقبل على المناصب والولايات وترك الدين، كلاهما سبيل فاسد، سبيل اليهود والنصارى الضالين والمغضوب عليهم. وأما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هي سبيل نبينا صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم، وهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين، فكان أكثر الناس تمسكا بالدين وكان صاحب الإمارة والولاية عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا أصحاب الإمارة والولاية، وكانوا أعلم هذه الأمة وأتقى هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فليس هناك تنافي بين الإمارة وبين الدين، بل الدين لا يكمل إلا بالإمارة، والإمارة لا تكون إمارة صحيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله إلا بالدين، فكلاهما يحتاج إلى الآخر وكلاهما يكمل به الآخر. فدين بلا إمارة دين ناقص، وإمارة بلا دين أيضا إمارة ناقصة، إمارة غير صحيحة. ولهذا كان سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل الخلفاء الراشدين وسبيل الصديقين والشهداء الجمع بين الإمارة الصحيحة والدين الكامل فيجمع بينهما. فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه، فمن ولي ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. وهذا واضح الآن، وهو من مبررات الآن من دخلوا في العمل السياسي الآن من الإسلاميين، لأن إذا لم يتولوا السلطة الآن تولاها العلمانيين وغيرهم ممن يحاربون الإسلام، فهل دخول الإسلاميين أفضل أو ترك الساحة لهؤلاء أفضل؟ طبعا دخولهم أفضل. ثم ما عجز عنهم الواجبات التي لا يستطيع أن يفعلها، لأن معلوم أنه لن يستطيع أن يفعل العدل الإلهي 100%، لن يستطيع، لأن الدولة ليست إسلامية 100%، ولكن يستطيع أن يفعل ما يستطيع من العدل، فهذا أفضل من لا شيء، لأنه لو تركه تولى هذه المناصب من لا يتقي الله تعالى، ومن يهدم ما هو موجود من بقايا العدل الإلهي. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن من تولى ولاية واتقى الله تعالى فيها ما استطاع، وأقام ما يمكنه من الواجبات واكتنب ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه. فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وأهله، وفعل ما يقدر عليه من الواجبات، لم يكلف بما يعجز عنه. فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر كما ذكر الله تعالى. الكتاب الهادي اللي هو الوحي، والحديد الناصر اللي هو القوة والإمارة والجهاد. إذن فكمال الدين يحتاج إلى الالتزام بالكتاب والسنة اللي هو الكتاب الهادي، ويحتاج إلى قوة، والقوة لن تكون إلا في الإمارة. فدين بدون قوة دين ناقص، وإمارة بدون وحي وبدون كتاب وسنة إمارة غير صحيحة مخالفة للوحي. فعلى كل أحد الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله، ويطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما، وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة وأنت من الدنيا على خطر. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة، ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأصل ذلك كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلمين لما يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.